أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما ذكر تعالى صفات المتقين ومن بعدهم التائبين، ذكر جزاءهم وثوابهم بعدها فقال أولئك لهم مغفرة. فلما ذكر الاستغفار ومن يغفر الذنوب إلا الله قال أولئك جزاؤهم مغفرة. وفي انتهينا فوائد الدرس الماضي الآية السابقة إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم. ذكرنا في الفوائد أن التوبة ينبغي أن تكون بعد الذنب مباشرة، يعني جزاؤهم إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. في الفاء هذه تفيد أن الاستغفار يجب أن يتبع الذنب مباشرة. طبعا نحن ذكرنا حالات، قلنا يعني بعض الناس يهديه الله بعد مدة من الذنب وبعض الناس، لكن ما هو الأصل؟ ما هو الأصل بغض النظر عما يقع من الناس؟ ما هو الأصل أن الواحد إذا ارتكب الذنب يستغفر بعده مباشرة؟ فإذا كان عندنا شيء قريب اللي هي ذكروا الله، طيب اقرأ مرة ثانية. فيها سرعة الانتباه عند فعل الذنب، وأن من المذنبين من تتيقظ قلوبهم بسرعة. طيب بعدها طيب هذه موجودة بعد ايش؟ بعد الفائدة هذه؟ ايش الحالة الأولى؟ لا نفس الكلام اللي قرأته مرة أخرى. أيوة. أي. أن يتوب بعد الذنب مباشرة، وهذا الأصل. والفائدة التي ذكرتها مرة أخرى. وفيها سرعة الانتباه عند فعل الذنب، وأن من المذنبين من تتيقظ قلوبهم بسرعة. اللي بعدها وفيها ويما ذكر الله ايش؟ اللي بعدها وفيها أن ذكر الله سبب للتوبة. طيب بعد قوله بعد الفائدة اللي قبل فيها سرعة الانتباه عند فعل الذنب، سرعة الانتباه عند فعل الذنب، عند فعل الذنب، وأن بعض المذنبين وأن من المذنبين من تيقظ قلوبهم بسرعة، من تيقظ قلوبهم بسرعة، وأن الاستغفار يجب أن وأن المذنب يجب أن يستغفر لذنبه مباشرة إذا ارتكب، ويجب أن يستغفر لذنبه مباشرة بعد وقوعه إذا اقترفه، لقوله تعالى فاستغفروا لذنوبهم، والفاء تفيد التعقيد بلا تراخي طيب في آخر الفوائد في آخر الفوائد. وفيه أن النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد، وفيه أن النفي بصيغة الاستفهام في قوله تعالى كما في قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله بين قوسين أبلغ من النفي المجرد، لأن النفي بصيغة الاستفهام يحمل معنى التحدي، كأنه يقول ائت لي بأحد غير الله يغفر الذنوب، طيب هذه مفهومة الفائدة. ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر استفهام، من يغفر الذنوب إلا الله، فعندنا استفهام، عندنا نفي بصيغة الاستفهام، من يغفر الذنوب إلا الله يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، هذا أبلغ من النفي المجرد عندما تقول لا أحد غير الله يغفر الذنوب، ولا أحد غير الله يغفر الذنوب، فلما تقول ومن يغفر الذنوب إلا الله تجيب على صيغة الاستفهام، إيش النتيجة؟ إنه هذا يحمل معنى التحدي، من يغفر الذنوب إلا الله أقوى، كان يقول هاتني واحد يغفر الذنوب غير الله، ها ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهو إذن أبلغ تلفت انتباه السامع لا شك. ولو كنا مثلا واحد أخطأ في على جماعة المسجد وجاء وقال يا جماعة يا أيها يا أخوان أنا أخطأت عليكم سامحوني، فسامحوا كله، هل انتهت المشكلة؟ باقي أصل الذنب، هذا أصل الذنب يعني لابد من التوبة إلى الله منه، لأن الذنوب ما هي فقط متعلقة بحق المخلوقين، متعلقة بحق الله أولا، لأنه هو الذي عصي ابتداء بمخالفة أمره أو نهيه، فيجب التوبة إليه قبل غيره، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يغفروا للإنسان ذنبا واحدا ما استطاعوا، قد يسامحوا في حقهم بس يبقى حق الله، كيف يمسحوا؟ كيف يستروا؟ كيف يغفروا؟ ولو اجتمع أهل الأرض على أن في ناس لهم حسنات، يعني فيتحمل الواحد منهم ما لا يتحمل غيره لغيرهم ممن ليس له حسنات. طيب كنت أقول لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يغفروا للإنسان ذنبا ما استطاعوا، نبغى نضيف هذه العبارة بعد التحدي. إيش قلنا آخر شيء في التحدي؟ إيه؟ نقول ولو اجتمع أهل الأرض على أن يغفروا لإنسان ذنبا واحدا ما استطاعوا. ولو سامحوه في حقهم فيبقى حق الله. طيب ومن يغفر الذنوب إلا الله. إيه هو الآن ومن يغفر هذا استفهام إلا الله هذا إثبات أو استثناء مفرغ. فقوله ومن يغفر الذنوب إلا الله هذا نفي بصيغة استفهام، لأن النفي المتبوع باستثناء أقوى أساليب، لأن الاستفهام المتبوع باستثناء أقوى أساليب النفي. فإذا قلت ومن يفعل ذلك ومن يغفر الذنوب إلا الله هذا أبلغ في النفي من لا يغفر، أبلغ من قولنا طيب الله يغفر الذنوب مثلا، الله يغفر الذنوب. وأبلغ من قولنا لا يغفر الذنوب إلا الله. وإن كان هذا ترى هذا استثناء مسبوق باستفهام، فهو من أبلغ أساليب النفي. لكن الاستفهام النفي بصيغة الاستفهام يحمل معنى التحدي. ليش؟ أيوة مر أمثلة في القرآن أيضا يفيد الحصر القوي. طيب ننتقل الآية التي بعدها وهي قوله إيش؟ طيب ندخل الآن في قوله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة. إذن هو قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. أقول لعل مما يرجح أن قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة صنف غير المتقين، يعني جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب من هم هؤلاء المتقون الذين الذين لهم جنات عرضها السماوات، جنة عرضها السماوات والأرض؟ من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين؟ ثم ذكر صنفا آخر فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وهم يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ثم ذكر جزاءهم فقال أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات. فأقول ذكر الجزاء هذا هنا يدل على أن هؤلاء صنف غير المستقيم، يعني أن هؤلاء التائبين ليسوا هم المستقون وإنما هم درجة تليهم. فممكن أن هنا نكتب ولما ذكر المستقين وثوابهم وصفاتهم ثم ذكر التائبين الذين لا يصرون ذكر جزاءهم فقال أولئك الموصوفون بالصفات السابقة جزاؤهم ثوابهم ومكافأتهم على أعمالهم مغفرة عفو وتجاوز عن الذنوب وستر لها عن الخلق. وجنات جاء الجمع هنا مع أنها جنة واحدة في الأصل. طيب جزاء مغفرة من ربهم، قلنا مغفرة ها؟ طيب من ربهم وفي هذا زيادة ثقة وتأكيد حصول المغفرة لأنها صادرة من الله تعالى. وجنات جاء هنا أو جاءت هنا بصيغة الجمع مع أن الجنة في الأصل واحدة، طيب ليش احنا الآن نقول ليش قال جنات مع أنها في الأصل واحدة، يعني الجنة النار، ليش جنات؟ يعني هل في أكثر من جنة؟ طيب فليش مرة يعني مثلا في آيات يقولها بصيغة المفرد الجنة وفي آيات يذكرها بصيغة الجمع؟ ليش؟ فنقول جنات، أيوة نقول بعد كلمة جنات بين قوسين الجنة في الأصل واحدة، الجنة في الأصل واحدة، ولكن لما كانت درجات كثيرة، ومنازل متنوعة، ذكرها هنا بصيغة الجمع، إذن الجنة أكثر من 100 درجة، درجات كثيرة، لكن فيها 100 على فيها 100 بدون ما تنقص عن 100 بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. فأهل الدرجة مثلا الأدنى يرون الدرجة التي فوقهم، مو فوق اللي فوقهم، اللي فوقهم مثل ما نشوف نحن النجم في السماء. طيب وهذول يرون اللي فوقهم كذلك، فلما كانت الجنة درجات وشيء يعني درجات متباعدة، درجات متناهية في الارتفاع بعضها فوق بعض، ناسب أن يقول إنها جنات. طبعا هذا يؤخذ منه في الدروس في الفوائد، نقول وفيها تحفيز العباد للارتقاء بالطاعات والازدياد في الخيرات، وذلك بتنبيههم على أن الجنة مراتب ودرجات، بصيغة الجمع كما في قوله جنات. يعني أنت لما تعرف أن الجنة 100 درجة وكل درجة بينها وبين الدرجة التي تليها مثل ما بين السماء والأرض، وش تصير عندك؟ ما يصير همك فقط أنك تدخل، بس تدخل، لا أنت ما هو قال سل الله الفردوس، يعني خلي عندك طموح. ولذلك نقول أيضا تحفيز همم العباد للارتقاء، لأن تحفيز همم العباد تحفيز همم العباد بحيث لا يقتصر مطلوبهم على دخول الجنة، وإنما أيضا نيل المراتب العالية فيها أو نيل الدرجات العلى فيها. يعني في ناس الآن لما أتكلم معه في قضية الجنة يقول بس خليني عند الباب. قال طيب ليش عند الباب؟ الله عز وجل فضله عظيم، أنت ممكن تسوي شيء يوصلك إلى إيش؟ إلى درجات عالية، فليش تقول خليني عند الباب؟ ليش؟ سأل الله الفردوس. ثم الواحد قال بس عند الباب ما يصير عمله كثير، يعني يمكن يقول خلاص هو هي تقديره، يظن يعني انه هذا يكفي. والناس في الدنيا ينشغلون بالدنيا والالعاب والملاهي والمال والكذا والافلام، لانه ما هو متخيل، هو المشكله ما هو متخيل او ما هو مستحضر في ذهنه الثواب العظيم، فلذلك يقول يعني الصلوات هذه والصيام يدخلنا على الجنة وخلينا جنب الباب. طيب وبقية الأوقات يا جماعة؟ يقول بقية الأوقات يعني روحة وجية وتمشية ومشاهدة وتسالي وألعاب وأشياء وسفريات وسياحة و طيب يقول لو أنت تدري أنه في الجنة نعيم أعظم من التسلية والسفريات والسياحة والألعاب والمدريش والملاهي لو أنك تعرف هذا كان الوقت اللي ضيعته هنا في هالدنيا كان صرفته في عبادة تجيب لك أضعاف ما في مقارنة بين النعيم الذي في الجنة وبين اللي أنت فيه الآن. لأن الناس الآن يعني لما يلعبوا ألعاب إلكترونية بالساعات الطويلة ويسافروا سياحات بالأيام الطويلة ويروحوا ما كذا ويسمعوا مثلا الأغاني وحتى اللي يرتكبوا الفواحش والحرام ليش يسوي هذا الشيء ويشرب الخمر وليش يسوي ها؟ لا يعني بس إنه يعني ليش الناس اللي ليش الزاني يزني وشارب الخمر يشرب الخمر ويعني اللي يسمع الأغاني يسمع الأغاني ليش ها؟ طلبا للذة هو يزني لأنه الزنا فيه لذة ويشرب الخمر لأنه الخمر فيها لذة ويسمع الأغاني لأنه الأغاني فيها لذة ويسرق المال لأن المال اللي جاي من غير تعب فيه لذة يأخذ رشوة لأن هذه فلوس جاءت كذا فيها لذة فهو الناس يعني العصاة ترى فيه يعني هو مبرر عنده مبرر يعني عنده مبرر لهذا العمل ويكذب لأن الكذب فيه لذة وانت ماشي فلو أنهم تصوروا وتخيلوا وآمنوا أنه في لذة في الجنة أضعاف هذه وأن اللي هم الآن اللذة اللي حصلوها بهذه المعاصي ما تقارن أبدا ولا تجي ولا جنب اللذة التي في الجنة كان تركوا كل هذه الأشياء بل تركوا مباحات تضيع الوقت افرض أن الألعاب الإلكترونية مباحات مثلا مع أنها لا تخلو من مصائب لكن افرض أنها مباحات فهل أضيع فيها 5 ساعات وممكن ال5 ساعات هذه أني أصل إلى رتبة أو إلى درجة أعلى أو فأنال لذة أكثر من هذه بكثير فما في يعني في نقص في التصور أو الإيمان بنعيم الجنة في نقص لو واحد بعض الناس ليش انحراف وخطأ بعض الناس الذين يقولون إنه ما في داعي تفاصيل الجنة وخلاص يعني نحن نعبد الله محبة فيه وما نحتاج لتفاصيل الجنة ليش يعني النعيم ما خلاص تفاصيل الجنة هذه ما فبعض الصوفية منحرفين يقولون هذا يقولون ما نحتاج إلى نعيم الجنة وحنا أصلا نعبد الله نرتفع فوق مستوى إيش قصور وأنهار وهذا فنحن ما نحتاج هذا الكلام نحن أصلا أنت لازم لما تعبد الله ما تفكر في الجنة بس حبا فيه فنقول إن يعني الناس الذين يعصون أو يضيعون أوقاتهم لو شافوا التفاصيل النعيم وآمنوا فيها كان ما صار هذا حالهم يعني الله ما ذكر تفاصيل الجنة عبثا ما أعطانا تفاصيل في الجنة عبثا يعني ليش قال ولدان مخلدون ويعني بس صفة الولدان المخلدون يطوف عليهم يعني ما ينادي ويطلب ويستنى والولدان الخادم يجي والخادم ما لا هو يطوف عليهم يعني شغالين 24 ساعة كل الوقت يطوف عليهم ولدان المخلدون وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا كيف اللؤلؤ المبثوث كذا يعني ليش التفاصيل هذه ولدان ومخلدون ولكأنهم لؤلؤا منثورا يطوف عليهم والحور العين طبعا كذا وصف يعني يمكن لو تجمع في القرآن والسنة صفات الحور العين يمكن مو أقل من 20 مثلا من 20 وصف يعني فعندك خدم ولدان مخلدون خدم وحور عين، حور عين للزواج والشهوة والوطن، والولدان المخلدون للخدمة، ولدان المخلدون خدمة. وعندك القصور فيها كذا، والأنهار فيها كذا، والثمار فيها كذا، والأشجار فيها كذا، والملابس فيها كذا. ولا ليش هذا كله؟ لأن الناس عندهم نقص في معرفة إيش اللي يخليهم يتركوا هذا المعاصي ويعملوا الطاعات. هذا شيء يحتاجونه، يحتاجه العباد. ولو أنهم لا يحتاجونه ما ذكره الله لهم. الناس يحتاجونه لازم، وهذا الزمن يحتاجون فيه أكثر. يعني مثلا كل قبل 400,000 سنة إيش كان عند الناس يلتهون فيه عن طاعة الله؟ يعني الصيد، الجواري، في كان غناء طبعا، في أشياء بس عددها وكميتها قليلة جدا بالنسبة للآن. الآن يعني فقط الألعاب، بس كم الألعاب الإلكترونية، كم لعبة، الأفلام كم فيلم، القنوات كم قناة، السياحات كم كذا، الكذا كم، يعني كم هائل جدا. إيش اللي يطلع الناس من هذه الأشياء؟ لو متعلقين فيها وتعلق شديد، أسواق ومغازلات ومعاكسات وعلاقات محرمة، إيش اللي يطلع الناس من هذه؟ الفيديو كليب والأغاني، كم أغنية، كم فيديو كليب، كم شكل، كم صورة، كم كذا، كم لحن، كم عدد الألحان، ألحان، ها؟ إيش اللي يطلع الناس من هذا؟ ما الذي يخرج الناس من التعلق بهذه الأشياء؟ إذا ما جبت يعني في المقابل وصفا دقيقا لنعيم الجنة، وصف دقيق تقول ترى يا جماعة إذا تركت هذه ستأخذ هذه، هذا مهم جدا. لازم الدعاة يفهموا، لازم الدعاة يفهموا أن يعني يعني كيف تخاطب الناس. الحين بعض الناس يقول أنا عندي مبتلى بناس عصاة في البيت، عندي ناس عصاة في البيت، كيف أسوي؟ كيف أسوي؟ أنا ما أدري كيف أنقذهم. أنا عندي في البيت إخواني مقصرين، وأخواتي مقصرات، وأقاربنا مقصرين، كيف ننقذهم؟ كيف ننقذهم؟ ما في نتكلمهم نقول لهم هذا حرام هذا حرام، ما في فائدة. أيوه لا، هذا حرام هذا حرام ما في فائدة، لأن ما يكفي إنك تقول هذا حرام وهذا حرام. والله عز وجل ما قال في القرآن بس هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وخلاص، لا. كم آية فيها وصف الجنة؟ كم آية؟ سورة الرحمن مثلا، ومن دونهما جنتان وجنة وعنهم، وكلها وذكر حور العين فيها وصفنا ووصفنا في الجنتان والجنتان، ومن ذكر أشربة أهل الجنة وأشربة وإيش الأواني، يعني يوصف لك الشراب ويوصف لك الإناء ويوصف لك، يعني ما في أحد عاقل يترك لذة إلا للذة أعظم. تبغى تخليه يترك اللذة هذه لازم تجيب له لذة أعظم، لازم تجيب له لذة أعظم. وهذا هو الفن في الدعوة، أن تقنع الناس أن اللذة الأعظم، أن اللذة اللي في الجنة أعظم من اللذة اللي عندك اللي عندكم. في النهاية المهارات الدعوية أن تقنع الناس يا أيها الداعية أن اللذة التي في الجنة أعظم مما عندهم. فالآن نأتي إلى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، طيب خلاص العين تجري من تحتها بين قوسين، من تحت أشجارها وقصورها، وذلك لأن أنهار الجنة تمشي على سطح أرضها ولا تحفر فيها أخاديد. طبعا هذه من العجائب، نهر على الأرض كذا سائل. طيب ما يسيح، ما يسيح، بس ما له مجرى، ما هو مثل أنهار الدنيا لازم يكون له مجرى، أخدود، أخدود يحفر في الأرض أخدود ويمشي. هذه أنهار الدنيا، أنهار الجنة طيب أنهار الجنة تمشي على أرض الجنة بلا أخاديد. إيش قلنا؟ ولا تحفر فيها أخاديد، وهي متنوعة من الماء واللبن والخمر والعسل. أنهار الجنة فيها إيش؟ لبن وخمر وعسل وماء غير آسن. طيب خالدين فيها لا يموتون ولا يخرجون، ونعم أجر العاملين. هذه خلوها بعد ما نقرأ تفسير الآية. نقرأ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من الله وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من أنواع المشروبات خالدين فيها، أي ماكثين فيها، ونعم أجر العاملين. يمدح تعالى الجنة. يعني ابن كثير رحمه الله اختصر في تفسير هذه الآية. طيب نعود إلى ما كتبنا، ونعم أجر العاملين. نكتب لوحدة ونعم، ونعم بكسر النون وسكون العين. هذا مدح للجنة، أجر العاملين أجر العاملين أعطاهم الله إياها في مقابلة أعمالهم. وجزاء وثوابا على طاعاتهم. طيب الفوائد، طيب وفي الآية طيب على فكرة ونعم أجر العاملين، هذه الآن جملة للمدح والثناء. أجر العاملين ثوابهم. طيب، جعل هذا الأجر لإيش؟ قبل العمل. إيش؟ يعني إحنا ممكن نكتبها في الفوائد، نقول وفيها ذكر الثواب والفضل، ذكر الثواب والأجر ليطمئن العاملون ويزدادوا عملا. وسعيا لنيل الأجر العظيم. وفيها الجمع في المكافأة بين درء، بين الجمع في المكافأة بين زوال المكروه وحصول المطلوب. كما في قوله مغفرة وجنات، كما في قوله مغفرة وقوله جنات. وفيها أن المغفرة من أعظم الثواب، يعني لو ما حصل الإنسان بس إلا مغفرة الذنوب يوم القيامة يكفي. من الأهوال، من الأهوال يصير لواحد نجا من الهون ونجا من العذاب وحدها، هذه يعني منة عظيمة. وفيها أن الجنة عظيمة، لأن الله إذا أثنى على شيء ومدحه، وفيها أن الجنة عظيمة لأن الله إذا أثنى على شيء ومدحه فلا بد أن يكون عظيما. بخلاف كثير من الناس والشعراء، الذين يحشدون ألفاظ المدح لعمل وضيع أو شخص تافه. لشيء وضيع أو شخص تافه. وفي الآية فضل الله العظيم على عباده التائبين. حيث جعل هذه الجنات جزاءهم. مع أن أعمالهم لا تكافئ الجنة ولكن الله جعل تلك الأعمال سببا لنيلها، ومن كرمه أعطاهم أضعاف أضعاف مقابل أعمالهم. طيب هاتوا فوائد أخرى. من هو؟ أيوه مرة ثانية. أيوه. علاقة هذا بمن فر في غزوة أحد. طبعا على الخلاف انه هل هي في بدر ولا الايه هذه تتعلق بغزوه بدر ولا غزوه بدر، لان بعض المفسرين قلنا ذكروا ان السياق انتقل من غزوه احد الى غزوه بدر وما رجع الى غزوه ولا يعود الى غزوه احد الا في قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن. طيب غيره يقول من ربهم متعلق بمحذوف وقع صفة لمغفرة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية، أي كائنة من جهته تعالى، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم بالإشعار بعلة الحكم والتشريف. مرة ثانية. قل من ربهم متعلق بمحذوف وقع صفة لمغفرة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية، أي كائنة من جهته تعالى، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة الحكم والتشريف. طيب وفيها فخامة وفيها فخامة ما يأتي من الله تعالى، من الثواب. كما يدل عليه قوله من ربهم، نعم. عملوا قليلا وأجروا كثيرا، لأنه أصلا مهما عمل العباد فهو قليل. طيب بن جرير ما عنده شيء؟ أي أيوة أجر العاملين طاعة الله الجنة. والتفسير الآخر أي ثواب المطيعين. طيب وفيها أن نعيم الجنة لا يحول ولا يزول، وأنه شيء كثير في مقابل عمل قليل، عنهما بالأجر المشعر بأنهما يستحقان بمقابلة العمل وإن كان بطريق التفضل لمزيد الترغيب في الطاعات والزجر عن المعاصي. أعد مرة ثانية. والتعبير عنهما بالأجر أي المغفرة والجنة، والتعبير عنهما بالأجر المشعر بأنهما يستحقان بمقابلة العمل وإن كان بطريق التفضل لمزيد الترغيب في الطاعات والزجر عن المعاصي. إيه. وفيها أن دخول الجنة لا بد له من عمل، كما يدل عليه كما يدل على ذلك لفظة أجر، لفظة أجر فإن الأجر لا يستحق إلا بعد عمله. ولكن الكريم يضاعف الأجر وينميه ويدخره لصاحبه. لما يعمل أبدا ما له شيء يعني هل أجر ما له نصيب، ما له في الطيب نصيب، لكن الآن على العقوب. هذا لم يعمل لأنه لم يتمكن. واحد أسلم وسكت قلبية ومات، طيب أصلا ما تمكن من العمل، ثم يقال إن نطقه بالشهادتين هو العمل. خلاص، واحد نطق الشهادتين وسكت قلبية ومات، إيش له؟ نقول لازم في عمل على أقل الشهادتين اللي نطقها وما قام في قلبه من حب الإسلام ومعرفة الله ومعرفة الحق، فما في شيء اسمه يعني واحد يدخل الجنة بدون عمل أبدا، يعني لا عمل قلب ولا لسان ولا جوارح ولا طيب يدخل عليه، يعني شو سوى علشان، يعني ما الذي فعله؟ ثم الحالات الاستثنائية هذه النادرة عادة ما تلغي القاعدة الأصلية إنه لازم عمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لازم، ما في عمل ما في جنة، ما في أجر. أورثتموها بما كنتم تعملون. وقلنا حتى اللي هل دخل في الإسلام ليتوث لازم عنده عمل، لازم. طيب غيره، ها شوكاني، هل الله عز وجل في ايش؟ يعني هذه من حكمة الله انه جعل في الجنة اشياء موجود من اسمائها في الدنيا، كممكن يكون نعيم الجنة أصناف أخرى ما يعني ما في الدنيا ولا بالأسماء ما في، لكن من حكمته إنه جعل في الجنة أشياء في الدنيا من مما يعني من نفس الأسماء تنطبق عليها، لكن المعنى غير يختلف تماما. لكن في الجنة أنهار وثمار وأشجار وحور عين، أزواج مطهرة، في أزواج غلمان وخدم، وقصور وثمار وأنهار وملابس وحرير وشجر، يعني كل رمان ونخل، نخل ورمان وعنب. وغنم هو سيأتي يعني ذكر، سيأتي إن شاء الله في الآيات أخرى مزيد التفصيل للإنهار. طيب، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الحبوب التي تخذ منها الخمر. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد أيضا. قال الترمذي: هذا حديث غريب. طيب، في البخاري عن عمر: إن من الحنطة خمرا. وفيه حديث آخر أورده المصنف رحمه الله الترمذي في الباب: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. أخرجه البخاري ومسلم. طيب، أخرجه مسلم في كتاب الأشربة. البخاري أخرج حديثا آخر عن عمر: إن من الحنطة خمرا بهذا. المهم، الأصناف، الحبوب التي يتخذ منها الخمر، هل الخمر فقط من العنب؟ يقول: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل. قال عمر رضي الله عنه: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. أخرجه الشيخان. إذن هو يقول: ليس فقط من العنب، يستخذ من أصناف أخرى، وليس المعنى إن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة، ولكنه ذكر الخمسة لأنها معهودة في ذلك الزمن، ولكن كل ما كان في معناها من ذرة ولب الثمار عصارات الأشجار يتخمر ويسكر يدخل في الحكم، فإذا الخمسة، الخمر والحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، هذه كانت على عهدهم أشهر الأنواع التي يتخذ منها الخمر، فليس فقط العنب. نبه هو أنه ليس فقط العنب، والخمر ما خمر العقل وغطاه فلم يتركه على حاله. والحديث الذي فيه الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ليس المراد الحصر فيهما، ولكن المقصود أكثر ما تتخذ منهما في ذلك الزمان، طيب، سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى اختمرت، واختمارها يغير رائحتها، وكذلك هي تخمر العقل يعني تغطيه. وقال بعض العلماء إياكم في حديث إياكم والغبيراء فإن خمر العالم هي نبيذ الحبشة متخذ من الذرة سميت الغبيراء لما فيها من الغبرة. وخمر العالم يعني مثل خمر العالم لا فرق بينها وبينها، وقيل أراد أنها معظم خمر العالم. والخمر معتصرة من الماء العنب إذا اشتد، وهو المعروف عند أهل اللغة، ولذلك كانوا يطبخون، يعني يحصل على الخمر بإيش؟ بالطبخ، يطبخ. ولذلك والعياذ بالله الآن حصل صور يعني معمل خمر فيه غلايات وأشياء، يعني فيها غاز، فيها إيقاد نيران، فيه يعني فيها طبخ، يعني يطبخون شيئا، ها؟ فيها يعني مبدأ التسخين فيها، يعني للوصول إلى المرحلة أو للوصول في تصنيع الخمر. طيب، والعرب وإن كانت يعني لا تعرف الخمر إلا من العنب، لكن موجود من أشياء أخرى، ولما يعني الكلام اللي جاء عن عمر وغيره رضي الله عنهم يدل على أن الصحابة أهل اللسان العربي لما نزل عليهم تحريم الخمر عرفوا وفهموا أن كل ما غطى العقل يسمى خمرا، وإن كان متخذ من غير العنب كالتمر والرطب والحنطة والذرة والشعير والعسل، فكله داخل في الخمر وكله داخل في الحكم، يعني لو واحد قال الزنا هل هو خاص في امرأة الجار؟ لا، أي امرأة أجنبية، وقد تكون محرم العياذ بالله من الناس من يزني بمحارمه، فما الزنا يعني ليس خاصا بالمرأة الأجنبية وليس خاصا بالجارة وليس خاصا بالحرة، ممكن واحد يزني بأمة، صح؟ فإذا ذكر حالة من الحالات لا يعني أنه محصور فيها، وكذلك ذكر الخمر خمر العنب لا يعني أنه محصور في العنب. طيب ليش سمي خمار المرأة خمارا؟ خمار لأنه يغطي وجهها، وهذا من أدلة إيش؟ تغطية الوجه، إن الله قال وليضربن بخمورهن، واللغة تقول إن الخمار ما يغطي الوجه. طيب ليش يقال خمرت الرأي؟ إيش يعني خمرت الرأي؟ تركته حتى ظهر وتحرر استبان، يعني يجي يقول لك والله شوف خلي الفكرة تختمر، أول شيء خلي الفكرة تختمر وبعدين نتكلم. إيش يعني فكرة تختمر؟ يعني تترك كذا لتظهر وتبين ويعرف إنه هل هي فكرة جيدة ولا فكرة يعني سيئة ولا. فقضية الترك موجود في الخمر، صناعة الخمر النبذ والترك فيه. طيب إيش يعني خمرت العجين؟ يتركه حتى يدرك ويشتد، وكذلك الخمر فيه من مراحل تصنيعه أن يترك حتى يشتد. طيب وليش سمي خمر ليش سمي خمرا أصلا؟ لأنه يغطي العقل ويخامره ويخالطه، وسمي كذلك خمرا لأنها تغطى حتى تغلي، في تصنيع الخمر في غليان وتغطية، فالأوجه هذه موجودة في الخمر، فهي تترك حتى تدرك وتصير يعني تتخمر، وإذا شربت خالطت العقل وغلبت عليه أغطته وسترته. فالخمر ليس فقط من العنب، الخمر كل ما أسكر، الخمر كل ما أسكر. الصحابة لما جاءوا تحين الخمر بادروا إلى إتلاف ما عندهم، ما قالوا هذا مصنوع من كذا ولا مصنوع من كذا، طب نتلف المصنوع من كذا ولا نتلف المصنوع، نتلف اللي على طول، مو مثل بني إسرائيل، استفصالات وسؤالات واستفهامات وتأخيرات. مباشرة ذهبوا ما عندهم من الخمر مما يغطي العقل ويسكر، وكسروه وأراقوه في الشوارع. طبعا نلاحظ ايش؟ انه إراقة خمر في الشوارع يعني ما في طريق، ما في يعني سبيل لاستعادتها. يعني ان الصحابة لما غيروا المنكر غيروا بطريقة لا يمكن استعادته، لانك اذا كبيت هذا على التراب كيف ترجع مرة ثانية؟ شربته الأرض وسال واختلط بأوساخها وما فيها وما عليها، فما في طريقة أنك ترجعه. غيروه يعني تخلصوا منه بطريقة ما يخلي فيه مجال للعودة. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، وأن هذا من السنة. في حالة الحج والعمرة هل أفضل أن تصلي في مكان البيت أو تصلي في المسجد الحرام أو النبوي؟ نقول حتى في الحج والعمرة وحتى في الذهاب للمدينة صلاة المرأة في بيتها إيش أفضل. لو قالت أصلي في الفندق ولا في الحرم، نقول في الفندق أفضل، البيت وما يقوم مقامه. نعم، وأن بقاء في بيتها مستوع وتصلي فيه أولى من الخروج حتى لو للحرم. طيب بعض الناس يقول كيف يعني الآن تبغى نروح مكة، يعني أنت الآن تقولون نروح خلوا النساء في الفندق. نقول يا أخي شوف، هو الواحد إذا كان يصدر عن الدليل يرتاح، إذا ما يبغى يعتمد على الأدلة يتعب. النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال للمرأة؟ علمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. إيش قال للصحابية المرأة؟ قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، يعني في المسجد، ومو بس المسجد، لأنه مسجد، لأنه فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في أسباب تدفع المرأة الصحابية إنها تجي على المسجد عظيمة، ما هي شوي، عظيمة أسباب التي تخليها تجي على المسجد. قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. يعني انك تصلي في مسجد اللي جنب بيتك اولى من تصلي في مسجدي هذا. طيب المسجد النبوي هذا الصلاة فيه بألف صلاة، ليش يقول لها صلاتك في بيتك افضل وصلاتك في مسجد؟ يعني معنى ذلك انه الشارع يظل يريد المرأة متسترة واحتياطات، وانها ما، والان شوف ضرب بعرض الحائط، اخراج المرأة واختلاط المرأة وتبرج المرأة وسفور المرأة، كل شيء يعني عكس، ينظرون إلى مراد الشارع فيعملون عكسه، يشوف إيش يبغى الشرع يسوي بالعكس. الشرع يبغى المرأة متسترة اكشفوها، الشرع يبغى المرأة يعني تصان، مصونة وقرن في بيوتكن أخرجوها. الشرع يبغى المرأة مثلا بعيدة عن الأجانب اخلطوها وهكذا يعمل عكس الشرع، يشوف الشرع وين متجه يتجه بالعكس. هؤلاء المفسدون في الأرض اليوم، هؤلاء أهل العلمنة والنفاق المفسدون منافقون. شوفوا وين الشرع متجه يتجه سوى عكسه. يعني كأنه سبحان الله العظيم، يعني هؤلاء الفجرة ما يحتاج يفكر إيش الأهداف، ما يحتاج يفكر إيش الأهداف، بس يشوف الشرع إيش يبغى يسوي عكسه، بس ينظر في مقاصد الشريعة. المنافقون الآن هؤلاء إيش يسوون؟ الإفساد، أهل الإفساد. يتأمل كذا في القرآن والسنة إيش يبغى الشرع، إيش يبغى الشرع، وين يوجههم، إيش الأحكام، أيوه نعمل العكس. هذا المخطط باختصار، باختصار. الحين أنت الآن يا أيها المسلم المسكين، إذا جيت يعني مو ضروري أنك تشوف إيش يسوي الناس، سوي العكس يطلع صح، لا، لكن أهل الباطل هؤلاء بالبساطة يشوفوا ماذا يريد الله ورسوله يسوي بالعكس خلاص. المهم نرجع الصلاة في البيت أفضل. طيب ممكن تقول طب أنا إذا رحت الحرم أتعرف، يعني تصير لي منافع أخرى غير الصلاة، أطوف بالبيت مو لي أجر في الطواف ولا لا، ولا بس الأجر لكم أنتم أيها الرجال؟ لا، نقول المرأة لها أجر في الطواف. كويس، أتعرف على أخوات في الله من بلدان أخرى، نتساعد مشروع خيري، نفعل كذا، لو ما أنصح مثلا أشوف امرأة متبرجة أنصحها، أنا أشوف امرأة تسوي بدع تمسح على الجدران وعلى العتبات وعلى العمدة وعلى الأبواب، ومثلا أقول لها اتقي الله هذه بدعة، إيش ليش تمسحي على على على مقام إبراهيم، إيش هذا زجاج وحديد ونحاس ومطلي، ليش تمسحي، إيش يغني عنك، إيش ينفعك كذا. نقول طيب ما في مانع، هي المرأة لها أبواب أجر كثيرة، وممكن تروح الحرم بهذا الهدف وتؤجر طبعا. بس إذا صار جاء سؤال محدد، الأفضل نصلي في البيت ولا في الحرم؟ الحديث واضح، صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد. وهي المرأة في الأخير ماذا تريد؟ تبغى العمل بس ولا تبغى الأجر؟ يعني هم بس أن تعمل ولا تبغى أن أجر العمل يكون أكثر أجر؟ تبغى العمل يكون أكثر أجر. طيب على كذا إيش تستفيد مرأة إذا راحت مكة والمدينة؟ نقول أولا العمرة والحج، يعني ما لن يقول لها أحد، لن يقول لها أحد إن البقاء في البيت خير من العمرة والحج، لأن العمرة والحج مطلوب من المرأة، مطلوب لازم تسويه. طيب ثم إذا حصل منها نافلة أجر على أجر. طيب اثنين، قد ترافق زوجا أو أبناء فتكون يعني معينة وظهيرة لهم. ثلاثة، ممكن تستفيد فوائد أخرى، مثل يعني قضية رؤية أخواتها في الله، سماع درس مثلا، تعلم علم، يعني في فوائد. بعدين رابعا بركة المكان، يعني المدينة ما فيها بركة، واللي ينزل فيها يعيش فيها، حتى لو في بيت في المدينة، في بيت في المدينة المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون فيها بركة، فيها بركة الحمد لله. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن تجلس الحرمة كاشفة ذراعيها وجزء من كتفها أمام ولدها الكبير لأنها تتعب من الحر ولا تقدر أن تشغل المكيف تتعب منه؟ يعني ممكن تلبس شيء خفيف وبارد، يعني الملابس الآن الأقمشة أنواع، صح ولا لا؟ في نايلون يسوي حر، وفي قطن يبرد، وفي صوف ويسخن، وفي يعني في عدة عدة أصناف. فالمرأة تختار الصنف يعني رقيق، ما هو لازم شفاف، لا رقيق وبارد. في أقمشة طبيعتها إنها باردة، وفي أقمشة طبيعتها إنها مسخنة، تدفي وتسخن. فما هو شرط يعني لا يا لازم تكشف يا تتغطى ببطانية أو صوف، تلبس صوف. ممكن تكشف تلبس أشياء ثانية وفيها يعني ممكن تلبس أشياء ثانية فيها إيش؟ أيوة. متى تصح؟ يقول السؤال من تصح ولا تصح ولاة الكافر على من أسلمت؟ عليكم السلام وبركاته. ما تصح ولاة الكافر على من أسلمت؟ إذا أسلمت امرأة وأبوها يهودي نصراني بوذي سيخي شيوعي ملحد كافر أي نوع من الكفر، لا يكون وليا لها في النكاح، لا يكون وليا لها في النكاح. من الذي يتولى عقد النكاح؟ القريب اللي بعده المسلم. ما في الأب، طيب الجد. ما في الجد، طيب الابن. ما في الابن، طيب الأخ. ما في أخ، طيب ابن الأخ. ما في العم، ما في العم ابن العم، وهكذا. يعني في مراتب للولاية. ما في أحد من عائلتها مسلم أبدا، القاضي السلطان ولي من لا ولي له. ما في قاضي من يقوم مقامه مدير المركز الإسلامي، إمام المسجد، شيخ الطائفة المسلمة أو شيخ الجالية المسلمة. ما في لا مركز ولا مسجد ولا شيخ الجالية ولا خلاص، ما في ولا شيء. قالوا تجعل أمرها إلى رجل من المسلمين فيزوجها، فتشوف أي رجل من المسلمين ثقة وخلاص. الآن جاء الخاطب وخطبها، جاء الخاطب وخطبها خلاص، رآها ورأته وعزم على النكاح. كيف يتم العقد الآن؟ وليها كافر وما في ولا واحد من أقاربها مسلم، وما في قاضي ولا سلطان ولا إمام ولا خطيب ولا المدير المركز الإسلامي ولا شيخ، ما في خلاص، ما في كله، ما في ما في ما في. طيب تجعل أمرها إلى رجل من المسلمين فيزوجها. ليش؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تعال يا عندها جار مسلم مثلا، واحد في العمل مسلم، تقول له وكلتك في تزويجي من فلان، يلا جيبوا شاهدين وهاتوا هذا الرجل الذي يعني وكلته يزوجها من المتقدم إليها وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أعلى مراتب الجنة؟ وفي تشهد الصلاة تقول نقول ربنا آتنا الوسيلة والفضيلة في منزلة، فما منزلة الوسيلة في الجنة؟ الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة، هذه هي الوسيلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوسيلة هي منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنبغي إلا له، هي لعبد واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أفضل طريقة لمراجعة القرآن الكريم لمن حفظه كاملا؟ أن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، يصلي فيه الليل والضحى والفروض والنوافل. قيام الليل هو أكثر ما يعني أطول طويل، فيمكن أن يكون في مراجعة كبيرة. يسمع من أشرطة يقرأه هو بأوراد يعني ورد يومي، كل هذا طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو أجر المسامح، وهل علينا المسامحة ونحن محتاجين كل حسنة في الآخرة؟ طبعا طبعا، يعني فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما قدر الله للذي يعفو أجرا معينا؟ يعني ما قال من عفا له 100 حسنة، من عفا له 1000 حسنة، ما قال. قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني أن أجر غير محدد. فتخيل كم يكون إذا كان على الله، كم يطلع 1000، 2000، 10000، 100000، مليون، مليونين، 10 مليون. قال فأجره على الله، كذا على الله، هذه وحدها تخليك تسامح كل من أخطأ عليك من المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يكفي لتحصين المنزل سماع سورة البقرة من أشرطة؟ طبعا هو يفيد، لكن ما هو لازم أنه خلاص يعني يجدي ويغني عن القراءة في المنزل، لأن القراءة لما تقرأ بنفسك له أثر غير يختلف. أحيانا عند القراءة على المرأة يضطر الراقي إلى لمس جسد المرأة، خاصة إذا هاجت وثارت. لا، ما يلمس جسد المرأة، يا يكون معها محرم، يا يكون مع هناك معه هو القارئ معه محارم من النساء خلاص. ثم يعني في حالات الاضطرار، افرض ان المرأة هجمت على الراقي لتخنقه، لان الجن او الشيطان اللي فيه هاج على الراقي ومد يده ليخنقه، يعني ما يدافع عن نفسه الراقي، يدافع عن نفسه. بس هذه حالة اضطرار مو اختيار، يجي يحط يده ابتداء، لا. لكن لما يكون مع محرم يمسكها محرمها. يقول هل تكفي الرقية عن طريق الأشرطة؟ الرقية إذا أنت قرأت ونفست أنت، يعني الريق الخارج بالقرآن، النفس الخارج بالقرآن، هذا هو اللي فيه الأثر الأكبر. أما الشريط يعني قد ينفع، لكن ما هو أبدا أبدا مثل أنك أنت تقرأ راقي يقرأ ومعه هواء ونفس من القرآن. ولأن هذا هو تأثير القرآن، هواء نفس خارج بالقرآن، هذا هو المؤثر. هنا المؤثر هذا. هل تكرار بعض الكلمات من الآيات عند الرقية أو السحر، يعني مثلا قل أعوذ برب الفلق الفلق الفلق؟ لا، هذا ما ورد في السنة. هكذا تكرر السورة ماشي، تكرر السورة، تكرر الآية، بس الكلمة ما أعرف أنه ورد، ما أعرف أن فيه ترديد كلمات. لكن تردد الآية إيه، تردد جزء من آية، يعني عبارة جملة يعني فيها مبتدأ وخبر، فيها فيها معنى يعني كامل تردد وما في معنى، لكن انه يعني تردد كلمه بس كلمه، لا اعرف ان هذا له دليل. هل تكفي رقيه؟ هل لابد من النفس؟ هذا افضل ولا شك. هل ممكن اصاب الانسان بالمس وهو محصن؟ نعم، لكن قليل. يعني الذين يصابون بالمس وما عندهم تحصين اكبر بكثير من الذي يصاب بالمس وعنده تحصين. هل يجب عند قراءه الاوراد والاذكار الاستشعار والتدبر؟ يجب، يعني هو طبعا يحصل الاثر بالاستشعار والتدبر، اما اذا قرا بدون تفكير وبدون تدبر ما الاثر ضعيف. هل يجوز القراءه من مكبر على شخص؟ ما في مانع، المكبر وسيله للتسميع وتبليغ الصوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحن عاميون وعلمنا قاصر، كيف نحصن انفسنا من الفتن؟ اول شيء في احاديث كذا مثلا نعوذ بك من فتنة المحيا، اللهم نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. فتنة المحيا تشمل كل الفتن، فتنة المال، فتنة المعاصي، فتنة الشهوات، فتنة الاقتتال بين المسلمين، ما هي فتنة الاقتتال بين المسلمين؟ فتنة فتن كثيرة. فلما تقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة وفتنة الدجال، من فتنة المحيا وفتنة الممات، مثل سؤال الملكين في القبر والفتنة، يعني ما يثبت عند السؤال تصير مصيبة. فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة النار، ها كيف الفزع؟ اي لا، المقصود الفتنه، نتكلم عن فتنه المحيا. واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالشاهد ان الدعاء هذا له دور كبير في التحصين من الفتن. طبعا ثانيا الواحد ما يورد نفسه اماكن الفتن، يعني يروح على اماكن اختلاط عري كذا يقول انا الان اختبر نفسي فيه. لا، ما في تختبر نفسك، ابعد عن مكان الفتنه، لا تمر منها هنا اصلا. يروح واحد يدخل عامي او عنده قصور في العلم، يدخل على مواقع المبتدعه يثيرون الشبهات في غرف الانترنت ويقول انا ابغى اشوف احب الاستطلاع، يقول تفتن، قد تفتن. تبغى تجنب نفسك الفتن، ابتعد اتركها. سبحان الله، خلص العلم حتى نروح نشوف المبتدعة ايش عندهم من باب حب الاستطلاع؟ هذا يكون للدعاة طلبة العلم، هم الذين يدخلون للرد عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نعمل 3 ثقوب في الأذن للزينة؟ والله يا أخي العلماء اختلفوا في الثقب الواحد، بعضهم قال هذا التشويه مثله وبعضهم قال يجوز، والراجح الجواز لتجعل فيه القرب الحلي الأقراب. أما تحط 3 هذا فيه تشويه. واحد هل لا نقرأ كتاب الزهد الحارث المحاسبي؟ هو فيه طبعا أشياء منتقدة، في أشياء جيدة وأشياء منتقدة. هذا واحد أخذ الشيء السليم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي تابع دراسته في جامعة كندية تخصص معاملات مالية معاصرة فيها حلال وحرام، بعد إنهاء الدراسة سيدرس في بلدان إسلامية، سيدرس ما درسه، سيشمل نظريات متعلقة بالمعاملات المعاصرة تطبق في الشركات والمؤسسات المالية، فهل يجوز؟ يجوز إذا كان يعلمهم الحرام من الحلال، يعني يقول لهم شوفوا ترى الربا الآن له عدة صور، منها أنك تأخذ قرض شخصي هذا وتسدده بزيادة، ومنها أنك يقول لك تأخذ الريال تأخذ الآن 100,000 دولار بس ترجعها آخر السنة 400,000 ريال، ما يجوز ربا. قال يعني إنهم يبغوا ينفذوا من الربا، يبغوا يهربوا من الربا. طيب فقالوا 100,000 دولار تعال نعطيك إياها وترجعها لنا آخر الشهر 400,000 ريال. يا سلام، كم كسبوا الفرق اللي هو بين 3.75 وبين 4؟ غير كذا ربا النسيئة وربا الفضل اجتمع فيها نوعا ربا تأخير، لأن المفروض دولارات بريالات سلم مستلم على طول. نقول إذا تبغى تسلم مستلم على طول ما في مانع، عطيه 100,000 دولار، خذ من البنك 100,000 دولار وعطيهم 400,000 ريال. يقول لا لا كيف أنا مجنون. لو تقول له الآن شوف سبحان الله، تقول له روح البنك، مو البنك عارض عليك الآن يعطيك 100,000 دولار وآخر السنة أنت تعطيه 400,000 ريال، يعني هذه لفة خدعة خدعة. نقول له ما يجوز، لازم العملات فيها تقابض، فيها تقابض، تعطيه تأخذ 100,000 دولار تعطيه 400,000 ريال فورا. يقول لا لا أنا مجنون كذا، لا أنا مجنون. نقول والربا اللي حتاخذه ما تكون مجنونا عليه، يعني هو الجنون بالخسارة كذا. ولما واحد يسوي أم مسوي يعني كبيرة من أكبر الكبائر، هذا إيش يصير؟ فالمشكلة يعتبروا إنه هذه شطارة وتجارة كذا يعني، ودبر أموره. تيجي عند واحد يقول ها إيش سوى فلان، أنا أذكر إنه عليه يعني ديون وأذكر إنه عليه كذا وأشياء، قال والله دبر أموره. دبر أموره شلون؟ دبر أموره قال لا قالوا قرض الحمد لله ومشت الأمور. شوف يدبرون أمورهم بالحرام. فإذا واحد راح درس هالأشياء، مثلا يقول الأشياء المالية تي، هذه تي في علوم التي انترست، لازم يدرسهم التي هذه إيش معناها وإيش أنواعها وكيف تدخل في الحسابات والقواعد المالية. أحيانا يحطوا نسبة الربا هي في نسبة هي تدرس في قوانين، مثلا العائد على الاستثمار ROI Return on Investment، هذه لها قانون ماليا، لها قانون يدخل فيها التي، هذا التي الربا يقول لك زائد الكذا النسبة الربوية. فلازم إذا درس يدرسهم يقول هذا حرام وهذا حرام. ليش؟ حتى يبين لهم حكمه. وإلا واحد يدرس معاملات مالية وربا ولا ينكر ولا يقول ولا شيء، لا ما يجوز يدرس. إذا كان بس يدرس ليفقههم في المحرمات بدون ما يرد على المحرمات يبين المحرمات، مصيبة. إيه فوائد مركبة وفوائد بسيطة كله حرام، المركب والبسيط كله حرام، ولازم يبين وما يكون معين على المنكر، وما يأهل الطلاب للبنوك الربوية. يعني بعض المدرسين دكاترة يأهل الطلاب للبنوك الربوية، فالله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب نترك في المكان الذي نصلي فيه الفجر ونذهب لسماع الدروس في غرفة أخرى، وطبعا لا نلحق نقول الأذكار، هل أولى أن نظل في أماكننا ونقول أذكار ولا نسمع الدرس؟ شوف الأذكار اللي بعد الصلاة لا تفرط فيها، اللي هي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. طيب، لكن مثلا آية الكرسي والمعوذات ويعني أذكار الصباح والمساء مثلا تقوله أنت رايح في الطريق، تقوله أنت جالس في الدرس. هل يجوز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الصلاة خلف إمام صوفي؟ إذا كان صوفي مش يعني في عنده شرك أكبر، عنده كفر مخرج عن الملة، فما يجوز. وأما إذا كانت بدعته ما هي مكثرة، يعني واحد بدعته مثلا عنده كذا أذكار معين، أذكار ما وردت في الشرع، لكن ما هي أذكار شركية وكفرية، فلا بأس. فهذا ينصح ويخبر أن هذا العمل بدعة، وأن التخصيص هذا، أن خصصت هذا الكلام بعدد معين أو زمن معين أو حال معين ما ورد في الشرع، يصيره بدعة. لكن ما يمنع الصلاة خلفه خصوصا إذا ما في غيره، ما تضحي يعني تترك صلاة الجماعة لأجل ما في إلا هذا، قد يكون عنده بدع لا تصل إلى الكفر، فتصلي وراه وتناصحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حاولت أن أمتنع عن بعض الأفعال المحرمة لكن غصب عني، وحاولت أمسك نفسي 4 شهور وأتعذب، وأنا لا أستطيع الزواج، العلم في وقت هذه 4 شهور أحس في إيماني مرتفع، لكن بعد ما رجعت لها انطفأ نور الإيمان. هو الواحد يزيد إيمانه بإيش؟ بأمور كثيرة، العبادة تزيد الإيمان، التفكر في خلق السماوات والأرض يزيد الإيمان، التفكر في الأحكام الشرعية يزيد الإيمان، طلب العلم يزيد الإيمان، الأخوة الصالحة تزيد الإيمان، الدعوة إلى الله تزيد الإيمان، الأذكار تزيد الإيمان. فالأشياء تزيد الإيمان كثيرة، بر الوالدين يزيد الإيمان، فإذا زيارة المقابر تزيد الإيمان، الأعمال الصالحة عمود تزيد الإيمان، حضور مجالس الذكر تزيد الإيمان، سماع المواعظ يزيد الإيمان، افعل ما يزيد الإيمان لتتغلب على هذا. ولو صار شيء من المآثم عندك التوبة والاستغفار، دواء موجود موصوف معروف. ما حكم استخدام الهكر على أعداء الإسلام وضد إخوان وضد اللي غارقين في الغرف الإباحية؟ طيب، نحن قلنا إن من رأى منكم منكرا فليغير، بشرط أن لا يؤدي إلى منكر أكبر. فإذا كان إغلاق مواقعهم يؤدي إلى إغلاق دقائق بس، وإذا هم سووا هجمة علينا أغلقونا مواقعنا ساعات، إذا ممكن تكون خسارة أكبر، فلا بد من دراسة الأمر وعدم الاستعجال والتروي، مناصحة الشخص أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسافر مع من الأهل لأبدال الدحانة وقت الظهر وهو في المطار، فصلى الوقت وقت الظهر، صلى الظهر عام على العصر، مسافر من أهل البلد حان وقت الظهر وهو في المطار، فصلى الظهر مع العصر جمع تقديم دون قصر، لأن وصوله إلى وجهته سيكون في وقت العشاء، هل ما فعله صحيح؟ صحيح إذا كان المطار خارج البلد، وله أن يقصر في هذه الحالة إذا كان حجزه مؤكد، لأنه لو كان المطار خارج البلد وطلع يقول أنا انتظار، طيب أساس الانتظار ممكن يقصر وبعدين يطلع ما في طيارة ما في مكان يرجع البيت، وهو ما يروح قصر وما قطع مسافة السفر، فلذلك ما يقصر إلا إذا كان الحجز مؤكد وطلع في المطار خارج البلد يقصر. إذا تزوج رجل من امرأة ومن المفترض أن كلاهما مسلم لكن في الواقع لا يصليان، إذا خلص إذا تاب إلى الله يكفيهما التوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الكفار اللي أسلموا أن يعيدوا الأنكحة عقد النكاح، لأن كلا الطرفين زي بعض. يقول من قصص من أسلم في غرفة الحوار وممن أسلموا سرا أن أحدهم يبدو أنه أسلم هو وأخوه، يصلي في الدولاب وأخوه يحرسه خوفا من أهلهم. إيه سبحان الله، يعني هو المسلم يبذل ويفتن ويثبت ويعبد الله إيه حتى لو في الدولاب، جعلت للأرض مسجدا وطهورا، صلي في الدولاب ما في مانع، وله أن يجمع الصلاتين إذا خشي أنه ما يعني يقول بالكاد أجد وقت ما أستطيع وقتين، يعني أجد وقت ظهر وقت العصر وقت واحد صلي ثنتين، نقول نعم في حالة الحرج يجوز لك الجمع بين الصلاتين وكذلك المغرب والعشاء. نسأل الله الثبات، نسأل الله لإخواننا الثبات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل للزوج الحق في الاطلاع على الأسرار المتعلقة بالأمور المالية بين زوجته وأهلها؟ لا، يعني ينبغي أن لا يدخل في هذا إلا إذا هي أدخلته. هل يحق للزوج أن يطلب من زوجته أن تضع مالها في نفقة البيت مقابل عدم تركها للعمل؟ نعم، ولكن يعني يجعل لها جزءا على الأقل تتصرف فيه. يعني الآن واحدة عندها راتب تشتغل، يقول له حطي كل فلوسك في البيت وبالبيت بيته، يعني يعني يعني إلا إذا كان قال لك نصفه وشرط لها شيء يعني ممكن يكون فيه وجاهة، لكن يقول حطي كل شيء في بيتي بعدين مالك شيء، لو صار طلاق لو صار ما لو ماتت لو أي شيء خلاص راح كل فلوسك، يعني على الأقل يجعل لها، يقول مثلا في مقابل خروجك من البيت أعطيني نصف ثلث ربع وخذي أنت الباقي. اصطلح أنا، يقول اصطلح أنت تطلعي من البيت تفوتي علي نصيبا من الخدمة ومن يعني تضعف بعض الأشياء بخروجك من البيت، فمقابل هذا عوضيني أنك تساهمي معي في المصروفات، نصف راتبك اصرفيه على الأولاد على أولادنا وعلى البيت وعلى ونصف ثاني لك، يعني ماشي إذا اتفق على هذا لا مانع، إذا تراضي على هذا لا مانع، لكن يقول له هاتي كل فلوسك يعني تقول أنا أتعب ليش، خلاص أجلس في البيت أحسن لي، أتعب نفسي بعين أنا ريال ما أستطيع أن أتحكم فيه، أتصدق ما أستطيع أتصدق، أساعد أهلي ما أستطيع أساعد أهلي، لأنه زوج يبغى كل ريال كل شيء يبغى يأخذه، ما ينبغي. سؤالي عن صلاة الاستخارة، عندما تقدم زوج هل أصليها قبل النظرة الشرعية أم بعدها؟ ممكن تصلي بعدها وممكن تستخير على النظرة، إنه يعني هل يدعى الخاطب ولا لا، تستخير على هذا، وإذا صار في نطر وارتياح تستخير على العقد، ما في مانع تستخير على المكان اللي تسوي فيه الزواج، ممكن تستخير على يعني أي شيء فيه، يعني إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. أخت تريد الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإيمان، وزوجها أمريكي وليس عنده رغبة في طلب العلم، ويتباطأ في قرار الهجرة بسبب الأوضاع في الدول التي يريدان الذهاب إليها وعدم وجود إقامة أو وظيفة، وهذا حال كثير من الأخوات في الغرب. وسمعنا بجواز ترك الزوج والهجرة لأنه عليك نفسك، هل يجوز أن تسافر الزوجة بمالها؟ إذا كانت الأمور فعلا غير مهيئة، يعني ما يمكن واحد يقيم يذهب إلى بلد هي الآن في بلاد الكفر تريد أن تعود إلى بلاد الإسلام، ما وجدت مكان في بلاد الإسلام، ما وجدت مكان أو ما وجدت مكان مناسب، يعني فتنتظر فرج الله أن تجد مكانا مناسبا. ترك الزوج تمشي، ترك الزوج تمشي، هذا ما عندي فيه جواب. يعني هل فعلا يعني هل يعني قضية الهجرة من بلاد الكفار، ترك بلاد الكفار مع وجود رابطة زوجية، يعني المرأة في حكم الزوج، يعني هي تحت حكمه وطاعته، فالآن صار عندها يعني تعارض. أما إذا كانت تفتن في بلاد الكفر وما تستطيع تقيم شعائر الإسلام وتتعرض للفتنة والأذى بحيث أن تترك أشياء من الدين، فلا يجب عليها أن تهاجر ولو ما رضي زوجها، فإذا كانت تفتن ولا تستطيع أن تقاوم يجب أن تغادر حتى لو ما رضي زوج. لكن لو تقول لا أنا أستطيع أسوي كل شيء، حجاب أتحجب وصلاة أصلي وزكاة أزكي وصيام أصوم وكل شيء، ما يعني من جهة الشعائر الإسلامية أنا أقيم شعائر ديني كاملة، بس طبعا بلاد كفار تقطع كل شيء. إذا كانت قلنا إذا كانت ما تستطيع إقامة شعائر الدين وما ويعني تفتن ممكن تقع في المعاصي والآثام وتقع، فيجب أن تخرج ولو ما رضي زوج. لكن لو كانت تصبر وتقيم شعائر الإسلام فليس، لا أعلم هل يجب أن تترك زوجها تخرج أم لا، ولعلنا إن شاء الله نبحث هذه المسألة. ما حكم الزواج من النصرانيات في أيامنا هذه بالرغم من ثبوت كفرهن بقوله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ سبق الجواب، إن الله أباح المحصنات من أهل الكتاب، ومعروف أن أهل الكتاب كفار مع ما فيها شك، ويشترط أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم وأكبر مثل أن يؤخذ أولاده للتنصير. إذا كان يؤخذ أولاده للتنصير ما يجوز يتزوج نصرانية في بلاد الكفار. نحن نجتمع في شاس إسلامي نتحاور فيه بمشاركات مسجلة أو مباشرة أو نقل دروس مثل درسكم أثابكم الله، لكن اتجهت إدارة الشاس إلى تكليف الأخوات بالإشراف، فهل هذا يعتبر من تورية المرأة المكروه؟ وخصوصا أن الغرفة مليئة بالإخوان الثقات، لكن تحتج الإدارة بأن وضع الأخوات لتلبية طلبات الأخوات إنسانهن، لكن بعض المشرفات تتمادى بالتنقيض والطرد للمشاكسين. هنا الكلام هل ممكن المرأة تدير غرفة بدون ما تطلع بالبرايفت مع شخص ولا تمازح وتتبافق وتتكلم، يعني لا صوت ولا كلام، ولا كلام بالنص، ولا تفتح موضوع أجنبي عن الفائدة وعن الغرفة، ولا تدخل في أشياء شخصية أبدا؟ طيب إذا إذا إذا وجدت الضوابط يجوز المرأة تصير مشرفة على الغرفة. لكن إذا وجدنا أن طبيعة الإشراف على الغرفة، طبيعة الإشراف لازم تتكلم مع فلان ومع فلان وهات وجوه، وأن هذا يؤدي إلى سقوط الحواجز النفسية ويؤدي إلى أن في النهاية تتداخل مع الرجال، تتداخل، فهذه تمتنع، لأن التداخل مع الرجال الأجانب شر، التداخل مع الرجال الأجانب شر، ما تتداخل. لكن إذا كان أمكن أنها تدير من غير تداخل ودخول أشياء خاصة وشخصية وإلى آخره، تفعل. مرة تمسك ماوس كيبورد وأزرار وبس، ما لا تخاطب طبعا، ما في لا صور ولا مخاطبة ولا ما في إلا يعني صوت، ما في تداخلات كذا، كلام طالع نازل، ما في. فمن ناحية الأصل يجوز. سوى التشبيكات الفنية، ما في مانع. فالله يعلم المفسد من المصلح، والله خبير بما تعملون، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن نسأل عن فرضية النقاب وما يسار حوله. النقاب هذا يعني شيء عجيب. الآن لو جيت إلى مثلا فتوى الشيخ بن عثيمين هنا في السعودية وقلت وين فتوى الشيخ، لما كان حي رحمه الله سألوه يا شيخ إيش حكم النقاب، في بعض النساء إذا لبست النقاب تفتن الرجال وكذا، فالشيخ أفتى قال النقاب حرام. طيب نطلع إلى مكان ثاني، مثلا مصر مثلا، فنلاقي الهجوم على المتنقبات من قبل المنافقين والمتنقبات والمتنقبات ومحاربة النقاب، و فتجد أن المرأة هناك تتمسك بالنقاب، يعني المتدينة تتمسك بالنقاب، وهنا المتدينة ما يجوز تلبس النقاب. طب إيش هذا، يعني ما معنى هذا التناقض؟ الجواب ما في تناقض. في نقاب شرعي ونقاب غير شرعي. النقاب الشرعي أن المرأة تلبس غطاء وجه فيه فتحة مثلا في العين اليسرى لترى الطريق، إيش الحكم؟ ما في مانع، فتحة على قدر العين، بعض الأخوات تلبس فوق نظارات، فتحة على قدر العين ترى الطريق، ما في مانع. بينما فتوى الشيخ بن عثيمين مصب على نقاب ذي فتحتين واسعتين وفي كحل، ويبين أطراف من الخد وأطراف العين والحاجب، ويبين طبعا إذا صار التوسع هذا الآن واتسع الخرق، خرق النقاب اتسع وطلع الكحل وطلع المكياج وجزء من وجه، جزء من وجنة، جزء من الخد، جزء، خلاص ما صار هذا نقاب شرعي، صار هذا نقاب إغراء، نقاب إغراء. فلذلك النقاب ما في تعارض، نجد مثلا في بلد النقاب حرام وفي بلد المتنقبات محاربات، طيب كيف التوفيق؟ نقول التوفيق انه في نقاب مباح يعني حلال مباح شرعي، وفي نقاب محرم ونقاب إغراء فساد. طيب ما هو المطلوب؟ المطلوب إذن وضع النقاب الشرعي أو الغطاء الشرعي. سؤال: إذا دخلنا في الصلاة ثم تذكرنا أننا نسينا السنة فحولنا النية وصلينا سنة، هل بالفرض إلى سنة راتبة إلى يعني قلب الفرض المعين، قلب الفرض إلى نفي المعين ما يغني؟ اللي يقلب اللي يصح قلب الفرض إلى نفي المطلق. فلا يجوز قلب الفرض إلى فرض آخر. واحد يصلي فرض العصر تذكر أنه ما كان يصلي الظهر، ما يجوز يقلبها في العصر إلى ظهر، ما يجوز، لأن الله فرض الظهر ظهرا بالنية من أولها إلى آخرها. ولما الواحد يدخل على أنه عصر في الركعة الثانية يتذكر يقلبها ظهر، معناها عنده ركعة صلاها بنية عصر، فما صار عنده 4 ركعات بنية ظهر، ما صار عنده. ولذلك فإنه لا يجوز قلب الفرض المعين الفرض إلى فرض آخر. طيب قلب الفرض إلى نفي المعين، يقلب مثلا فرض الفجر إلى سنة الفجر، أيضا ما يصلح. ليش؟ لأن سنة الفجر حتى تأخذ أجرها وتصح لازم تصليها سنة فجر من أولها إلى آخرها. فإذا أنت قلبت سنة فرض الفجر إلى في نص الصلاة قلبته، معنى أن ذلك أنه في عندك نص الصلاة الأولى ما كانت بنية سنة الفجر، بس النص الثاني ما يصلح. طيب إيش اللي يصلح؟ تقلب فرض إلى نفي المطلق، تقلب نفي المعين إلى نفي المطلق. ممكن ممكن. طيب أخت أمريكية من فلوريدا يعني على منهج السلف تحاول تعلم دينها وتعليم زوجها من 27 سنة، وكافحت حتى تحمي أسرتها، والآن لا تستطيع الهجرة، والأسرة بدأت تتفكك، والأخت بدأت تنهار ولا تستطيع الهجرة لأن القرار للزوج، وأهل الزوج كفار وزوجها مسلم لكن يستمع لأهله، وأبناؤها بدأوا يكبروا، والأخت تشعر بأن تعليم أهلهم بدأ يضيع لمخالطتهم للكفار ولأقاربهم الملحدين، ماذا تفعل؟ أيوه. السؤال: هل تستطيع أن تخرج بأولادها؟ ولا ممكن هو يأخذ الأولاد؟ لأنه إذا راح يأخذ الأولاد ما استفدنا. فإذا كانت تستطيع تهاجر بأولادها لكي لا يعني إذا بدأوا بالتأثر بالكفار النجاة النجاة، تأخذ أولادها وتروح، لكن لو ما استطاع وين تروح فيهم؟ ويمكن ما تستطيع أن تتكفل يعني نفقتهم، وتأخذهم إلى مكان آخر، من اللي يعني لابد من وجود رجل من يتابع الأولاد؟ الأولاد أحيانا يصير فيهم مشاكسة ومعاندة مراهقة، وإذا ما في أب ما تقدر هي عليهم حتى لو راحت بلاد المسلمين. فهي تبغى توزنها جيدا، يعني لابد من تحسب الخسائر، تحسب كويس، هل تستطيع أن تقوم بنفقتهم؟ هل أبوهم راح يصرف عليهم وهم في بلد آخر؟ هل ستكون قادرة على متابعة الأولاد خصوصا إذا صاروا ذكور وأشداء؟ مشكلة مشكلة. هي امرأة، تبقى امرأة ضعيفة، كيف تستطيع تقاوم هؤلاء؟ فإذا خلاص انحلت كل المشاكل هذه تهاجر بأولادها، لكن إذا ما انحلت تقنع زوجها يستأجر في مكان بعيد عن أقاربه، ويروح إلى مكان في مثلا جالية إسلامية ملتمين على بعض يسكن بينهم مثلا. إذا كان الإنسان يتقي الله ويلتزم فيما ارتكب ذنوب ما كان يفعلها قبل، مع علمه أنها حرام مثل التهاون في الصلاة بل تضيع الصلاة. ونظر إلى ما حرم الله هو ملتزم، ثم عاد تذكر وتاب، لكن لا يستطيع أن يعود كبداية التزامه، ولا يعلم ما فاته من الصلوات. إذن لازم يتوب إلى الله ويرجع إلى الصلوات، يكثر من النوافل حتى تعوض الفرائض، يكثر من النوافل حتى تعوض الفرائض. أبي فكر بإطلاق اللحية ولكنه خاف، وأمرني وأخبرني شخص موثوق من كلامه وحذرني من أن أمي تلبس النقاب أو أبي يضع أو أبي يطلق اللحية، ويخوفونك ويخوفونك بالذين من دونه فلا تخافوهم وخافوني. فإذا صار الإنسان مكره، افترض قال أنا سوف أفعل الحق بغض النظر، اللي يصير يصير، ثم صار شيء ما أطاقه، صار شيء يعني أكرهوه على حلق اللحية، أكرهوها على إزالة النقاب، خلاص الإثم عليهم. إذا أكره صار الإثم على الطرف الآخر، هو الواحد ينفذ يطبق، ثم إذا أكره الإثم على من أكرهه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يقول اختيار اسم عاشق الجنة، هل في مخالفة؟ ترى لفظة العشق عند العلماء لفظة مكروهة، يعني كلمة العشق في اللغة وعشق يعشق عشقا فهو عاشق، العشق ما هي كلمة محبذة ولا محمودة ولا مستحبة عند السلف، لأنها تعني في اللغة أن الواحد يهيم بالشيء خلاص ويصبح يعني عقله مغطى، وممكن يعني يرتكب أشياء في سبيل ذلك الشيء غير صحيحة شرعا. لكن هو يقول يعني العشق الآن على الجنة والجنة، طيب نقول يعني مثلا ممكن يقول طالب الجنة راغب الجنة، يعني مثلا مريد الجنة، ممكن يجيب ألفاظ أخرى أحسن من العشق. ولا يلزم أن يكون الشيء المعشوق إذا كان طيب يصير العشق طيب، لا، لو جاء واحد قال أنا مثلا عاشق النبي، مثلا عاشق الرحمن، نقول لا لا، هذا اسم منكر، لأن الله ما يتعبد بالعشق، يعني نحن ما نعشقه، نحن نعبده، نحبه، أيوة نحبه، نطيعه، نعم نطيعه. لكن لو واحد قال يعني نعشقه، نقول ما ورد، قال الله تعالى يحبهم ويحبونه، ما قال يعشقونه، قال يحبونه. أن تحب الله ورسوله. ولذلك عندك ألفاظ أخرى ومتسع، والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد.